إنك أنت العزيز الحكيم الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الله أكبر النبي صلوا اللهم صل على الرسول دي الله يسبحون بالحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الله يا حاج صل عليك نهج جميل ده اللهم صل على النبي يا سلام اللهم صل على النبي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به

فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رب الفلك العفو والسلام. كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنذرهم يوم نازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم نازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. نعم.